أصحابي، أنا الكذا بجد من كذا أما بعد، بسورة طه المرة من الآيات التي تحت الحالة التي حصلت لآدم عليه السلام عندما نهاه ربه جل وعلا أن يطيع الشيطان ونهاه أن يأكل مما شاء من أشجار الجنة إلا شجرة واحدة، وأنه نسي وأكل بسبب وساوس الشيطان له وإغرائه له، فنتج عن ذلك أن عاقبه الله تعالى حين وزوجته حواء بأن انكشفت سوءاتهما وسبق يقفان عليهما من ورق الجنة، ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهدى. بعد هذا ذكر الله جل وعلا الحكم الذي حكم به على آدم وحواء وعلى عدوهم إبليس بأن يهبطوا من الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال اهبطا منها جميعا بعضكم ببعض عدو، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله جل وعلا قال لآدم وحواء اهبطا منها أي من الجنة التي وعدتم فيها أن لا تجوع ولا تعرى ولا تظمى ولا تضحى. فلما حضرت تلك المعصية فإن الله تعالى حكم بإخراجهم من تلك الجنة ونزولهم ونزول آدم وحواء إلى الأرض، وقد حكم على عدو الله إبليس وطرده ولعنه أيضا بأن ينزل إلى الأرض وأن لا مقام له فيها بسبب معصيته وجحوده وكبريائه وغروره. قال اهبطا منها جميعا، اهبطا الخطاب لآدم وحواء وجميعا لآدم وحواء وإبليس، بعضكم لبعض عدو، بعضكم أي آدم وحواء لبعض وهو إبليس عدو، فآدم وحواء أعداء لإبليس، وانزلوا إلى الأرض وأنتم أعداء، انتبهوا لحالكم لا يلعب عليكم كما لعب عليكم الجنة، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى أي إذا أتاكم أمر يدلكم على الهداية من الرسل والكتب، ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الذي يتبع هدى الله فإنه لا يضل وإنما يسير في الطريق المستقيم ولا يشقى، فلا ينغص له عيشه ولا يصاب بكمد وكبد، وإنما يعيش قدر العين سعيدا في دنياه وينتظر السعادة الأخرى الكبرى في أخرى. ومن أعرض عن ذكري أي من صرف ذهنه وتفكيره وحواسه عن ذكر الله وهو ما نزل من عند الله من الحق وخاتمه القرآن، فإن له معيشة ضنكا أي فإن له معيشة يعيش فيها في ضنك، وهو شدة الضيق والكمد، وإن كان يمتلك أرقاما عالية من الملايين والمليارات لكنه يشعر بالضنك بالاكتئاب لعدم الراحة والطمأنينة، يشعر بالقلق الدائم لأنه أعرض عن ذكر الله. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فيقول الله تعالى عن حاله ونحشره يوم القيامة أعمى، أي أنه يحشر يوم القيامة أعمى في حال الحقيقة لا يبصر، فيتخبط في ظلام وعذاب بئيس. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعرف أنه في الدنيا بصير، فلما كان في الحشر أعمى؟ هذا يقوله ذاك الإنسان الذي أعرض عن ذكر الله، فقال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. يعلمه، وهذا هو شأن عدونا إبليس وأولاده وأعوانه من الإنس والجن. لا يجوز الإنسان يقول ترى هذا ضار وخبيث هذا لا تأخذه، أو هذا يؤذيك لا تقرب، هم يقولون هذه الأشياء مفيدة. يقولون عن الربا أنه تنمية للمال، الربا الذي هو حرام هو بيع الحب والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة، وهذه ما هي موجودة الآن. الآن العمل بالعملات الورقية، والآن العمل بالمصارف والتحويل السريع والبورصات الجديدة، ما فيها ربا، هذا كله أعمال تجارية والتحريم ليس لهذه الأمور. هكذا يقول شياطين الإنس والجن الآن. سلامين الذي ضحك على والده يعدون للمرأة ويقولون الحجاب هذا للعجائب، والناس القدماء الذين كانوا يعيشون في الصحارى، أما حال التطور والتمدن ينبغي أن تكون المؤسسات عميقة تخرج رجليها وذراعيها وشعرها ونحرها وتتمايل أمام الناس وتغري الرجال بمفاتيحها ونحو ذلك. أما أن المرأة مغطيها بغطاء هذا عادة قديمة، هذا فعل الوطن الذي تطور فيه الناس. هكذا يقول الشياطين الموجودين الآن، هكذا يعملون مثل ما عمل والدهم إبليس وأستاذهم إبليس. فإن خدع آدم وأكل من الشجرة بالحال انكشفت توعته عورته، أول مرة يشوف عورته، أول مرة يرى آدم عورته، وأول مرة يرى آدم عورته، أول وترى أول عورته. فانزعروا وهربوا يجرون يركضون للرحيل من العيب والخزي والعار الذي حدوا به، لأن السوءة انكشفت والسوءة ساءتهما فبدت لهما سوءاتهما، يعني ظهر ما يسوءهم، فمكشف العورة ما كانوا يذكرون هكذا. ولأن الحياة طبيعي في آدم وأولاده عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. الإنسان لو تأمل أهل الأرض المعاصرين لنا بغض النظر عن الذين قبلنا لوجدهم مليارات من البشر، وأنهم الغالبية منهم أعرضوا عن ذكرنا. وإذا تأمل الإنسان حالهم وجدهم في مادياتهم عندهم الملايين والمليارات وعندهم قوة وصناعة وغيرها، لكن لو تأمل حالهم وجد أنهم يعيشون كالبهائم كالأنعام، بل هم أضل، لا يشعرون بسعادة ولا راحة إلا في وقتها، عندما يأكل الطعام يتلذذ بهذا الطعام في وقته، وعندما يجامع أو يعاشر يتلذذ بالجماع في وقته، لكن نظرته إلى المستقبل ما هي لا يدري ما. ولهذا تلاحظون أن رؤيا حصل عند أحدهم مشكلة فلا يبالي أن يأخذ أي مادة قاتلة ويقتل نفسه، ولا ينتظر شيئا وراء هذا لأنه لا يؤمن بشيء وراء ذلك، وعندما لا يحصل له مراده تضيق الدنيا عليه، ولو كان من الزعماء أو الأبرياء أو الكبراء. وقد رأيتم في واقع الناس الذي عاصرناه وعاصره الكثير منكم من كان إمبراطورا كبيرا، ولما أنه أدير بقي في الجو تدور به الطائرة يتمنى أن ينزل يتبرع له واحد بغرفة واحدة ليجد فيها فلن يجد، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فمن أعرض عن ذكر الله فإنه يعيش في ضنك، ولو كانت عندهم النقود الكثيرة ويشتري المزارع والعمائر والفنادق إلا أنه لا ينشرح قدره ولا تطمئن نفسه ولا يهدأ باله، وإنما يكون في قلق ودوامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما يوم القيامة فقد قال تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى. وما نبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى فإن له معيشة ضنكا قال ظلمة القدر لا. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن في قبره في روضة خضراء ويفتح له في قبره 70 ذراعا وينور له قبره كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنكا؟ أتدرون ما معيشة الضنك؟ الضنك قالوا الله ورسوله أعلم، قال عذاب سيكون في قبره والذي نفسي بيده إنه لا يسلط عليه 99 سنينا. أتدرون ما السنين؟ 99 حية، لكل حية 7 رؤوس ينفقون في جسمه ويدفعونه ويفتشون إلى يوم يبعثون. والقول الآخر وهو المشهور عند المفسرين أنه في هذه الدنيا يعيش في كدر وضيق وكرب وشدة وعدم استقرار، وإن كان عنده الأوامر وله الصلاحيات إلا أنه لا يستقر له ذلك، وهذا مشاهد في حياة الناس ويدركه كثير ممن يشاهد أمثال هؤلاء نعوذ بالله من حاله. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال مجاهد وغيره لا حجة له. وقال عكرمة عمي عليه كل شيء إلا جهنم. قال ويحتمل أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر وبصيرة، كما قال جل وعلا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصلنا مأواهم جهنم. ولهذا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أي كنت بصيرا في الدنيا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد منامها إليه فناسيتها وأعرضت عنها وأرفضتها، كذلك اليوم نعاملك معاملة من يزداد، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فإن الجزاء من جنس العمل. هذا ما ذكره ابن كثير في هذا الموضوع. ويبغي من الإنسان أن يعلم ويتنبه لهذا الأمر بحيث أنه يكون دائما مراقبا لأعماله وتصرفاته، فلا ينسى أوامر الله ونواهيه، إنما يكون وقافا عند حدود الله راغبا فيما عند الله خائفا من الله راجيا ثواب الله، يلتزم بأحكام الله في كل أموره عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق وسائر التصرفات. ويفضل الله تبارك وتعالى علينا أن جعلنا من خير الأمة ومن أمة خير النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل علينا القرآن هو تبيان لكل شيء، وكلف محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا ما نزل إلينا من القرآن، فهو القرآن والسنة بين يدي الناس، ما عليهم إلا أن يقرأوا ويفهموا ويمثلوا. وليس الإنسان محتاجا إلى أن يبحث عن الحق يمينا وشمالا، الحق عندكم وبين أيديكم، فلا تغفلوا عنه ولا تنسوه ولا تنشغلوا عنه بالتوافه أو بالشواغل التي تصرفكم عن جرائم الأمور. ونحن في مثل هذه الأيام أيام الإجازة حيث يتفرغ كثير ممن كانوا يشتغلون بالتدريس والدراسة وغيرها، ففرصتهم أن يشغلوا وقتهم بما يعود عليه بالنفع وأن يتداركوا من الأمور ما لا يستطيعونها وقت دراستهم، فلا يضيعوا أعمارهم وأوقاتهم وإجازاتهم بما تكون سبب تعاسة وشر لهم، ويظن أن الإجازة تكثر بالله هي فرصة لأن يتقوى الإنسان ويستعيد نشاطه، لكن ليس معناها أن الإنسان يضيعها بما يعود عليه بالوبال، وإنما يتنزع ويتفسح لكن بطرق الحلال هذا يقول ان الملائكه لما اخبرهم الله تعالى بان الرسول عبد الله الخليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء، كيف علم الملائكه ان ادم سيفسد الدماء؟ وما علموا ان ادم سيفسد الدماء، لكن عندهم خلفيه ثابته من الجن، لان الجن خلقوا قبل الادميين ونزلوا الى الارض، فلما نزلوا الى الارض قاتلوا، فنزل الملائكه ليحلوا مشاكلهم وقتلوا من قتلوا وعثروا من عثروا وممن عثروا الجن، وفعلوا به معهم الى السماء. فابليس من الجن جاء عند الملائكه لما امروا بالسجود لادم كان معهم فرفض ان يسجد، وقال انا خير من خلقتني من النار وخلقته من طين. فتشهد الاداء مع الامام في صلاه المغرب التشهد الاول، هل يلزمه قراءه التشهد في الجزاء كلها الباقيه ام يكتفي بالدروس؟ نعم يلزمه ان يتابع امامه ويقرا مثل امامه، الا انه يكتفي بالتشهد الاول قراءه التحيات ولا يقرا ما بعدها الا في التشهد الاخير بالنسبه له. وهذه المسألة التي ذكرها السائل يعاني بها، فيقال إنسان صلى ثلاث ركعات وجلس للتشهد أربع مرات، فهذا يحصل بمثل حال هذا السائل. يقول بعض الشباب المسلم المتجه في بلادنا تقع بينهم مشكلات إلى أن يهجر أحدهم الآخر بسبب أن يسمع أحدهم شيخ عند الآخر يقال هذا مجرح وغير ذلك، فهم متكرسين. طلاب العلم يجب عليهم أن يعرفوا من هذا الطلب في العلم، أن يعرفوا من هو الذي جرح ومن هو الذي استنصفر جلته. علماؤنا الأجلاء رحمهم الله كان يقع بينهم خلاف، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يقع بينهم خلاف في كان المسائل، وما ذكر أن أحدا جرح الآخر، وخلاف الرأي لا يمنع من وجود قضية، وكثير من المسائل تبرز وتتضح بسبب الاختلاف فيها، تتجلى ثمرة الخلاف عندما تدرك المسألة من جميع جوانبها. فالذي يدعي الالتزام بالدين ويدعي أنه يطلب العلم لا يواري أو يعادي بسبب خلافه في مسألة فرعية، أما خلاف العقيدة فلا يثير عليها الولاء والبراء، لأن مسائل العقيدة لا خلاف فيها بين أهل السنة، ولا يخالف فيها إلا صاحب هوى ولا يريد الحق. يجب على طلبة العلم الذين يريدون الحق ويريدون الخير أن يتعذبوا بهذا الطلب، وأن يجتهدوا في النظر في المسائل التي كان أهل العلم يجتمعون عليها ويختلفون عليها، ويقرأوا سير العلماء الفضلاء الأدباء، كيف أن مالك تلميذ لأبي حنيفة والشافعي تلميذ لمالك وأحمد تلميذ للشافعي، وإذا قرأ الإنسان كتب الفروع وجد بينهم خلاف في عدد من النساء، لكن كل واحد يترحم على الآخر وله فضل عليه. رحم الله جميعا. الإنسان ينبغي له أن يوضح الحق ويبينه في